اللهم يا حي يا قيوم، نسألك ألسنة ذاكرة، نسألك ألسنة ذاكرة وقلوبا شاكرة وأعينا من خشيتك باكية يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، فك سحر المسحورين، اللهم أبطل سحر المسحورين، اللهم أبطل سحر المسحورين، اللهم ارفع العين عن المعيونين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم من كان من بيننا مهموما ففرج همه، ومن كان من بيننا مكروبا فنفس اللهم كربته، اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الصبر على طاعتك، والصبر عن معصيتك، والصبر على أقدارك، اللهم قوي أجسادنا على طاعتك، اللهم قوي أجسادنا على طاعتك، اللهم قوي أجسادنا على طاعتك، بفضلك يا حي يا قيوم.